وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث جذامة بنت وهب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. وعرفنا بأن الغيلة تشمل صورتين: الصورة الأولى وطئ المرأة وهي ترضع، جماع المرأة المرضع، والصورة الثانية أن ترضع المرأة وهي حامل. والجامع بين الصورتين الإضرار بالولد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوجدت أن فارس والروم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. وعرفنا بأن هذا يستدل به على أصل عظيم، وهو الاستفادة من تجارب الأمم ولو لم تكن مسلمة فيما هو مشترك بين الطبائع الإنسانية. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام منعه من النهي عن الغيلة أن فارس والروم وهما أمتان كثير عددهما صحيحة أجسامهما يغيلون، وذلك لا يعود على أولادهم به الضرر. وعرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من تجربة فارس في الأمور العسكرية في قصة الخندق، واستفاد من الروم في الأمور الإدارية حين قيل له إن الروم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم استفادوا في تمصير الأمصار وتدوين الدواوين، وكذلك في التأريخ وما إلى ذلك من الأمور. فنفرق بين ما كان أمرا تشريعيا يتعلق به الحلال والحرام، وبين ما كان أمرا إداريا لا مانع أن نستفيد فيه من تجارب يعني الأمم ولو لم تكن مسلمة. ثم قالت: وسئل صلى الله عليه وسلم عن العزل. وعرفنا بأن العزل هو أن يجامع الرجل ثم يقذف يعني خارج الفرج لئلا يحصل الحمل. فقال: ذاك الوأد الخفي، ذاك الوأد الخفي. استدل بهذه اللفظة بعض أهل العلم على رأسهم الإمام أبو محمد بن حزم على تحريم العزل، ولكن جمهور العلماء على أن العزل جائز بشرطين: الشرط الأول أن يكون بالتراضي بين الزوجين، والشرط الثاني ألا يترتب عليه ضرر. ما يترتب على العزل ضرر لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياه وأدا خفيا بمعنى أنه يحول دون الحمل، يحول دون الحمل، يمنع الحمل، ولكن هذا ليس على سبيل اليقين، لأنه سيأتي معنا قوله عليه الصلاة والسلام: لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. لو أراد الله عز وجل أن يحصل حمل من ذلك الجماع ما يستطيع أحد أن يمنعه ولا أن يحول دونه. وآخر ما توقف عنده الكلام الحديث عن الموانع، الموانع الطبية التي يستعملها الناس الآن كالحبوب واللولب والشريحة والواقي وما إلى ذلك. وعرفنا بأن استعمالها سائغ، لكن بكم من الشروط؟ 5 شروط: بأن يكون ذلك بتراض بين الزوجين، بألا يترتب ضرر على المرأة كان يسبب لها يعني شيئا من الأمراض الفتاكة كالسرطان ونحوه أو يسبب لها عقمة، وأن تكون الحاجة داعية إلى استعمال يعني تلك الموانع، وألا يكون المقصود قطع النسل بالكلية، وإنما المقصود التأجيل والتنظيم، إما لعلة طبية لأن المرأة تتضرر بتتابع الولادات، أو لعلة تربوية، أو لنحو ذلك من العلل. واضح أيها الناس؟ نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام كما قال الحافظ بأن رواته هم الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي، وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن أبي كثير عن وداعة، ويقال أبو وداعة، أن أبا سعيد الخدري حدث. وهذا الإسناد كما قال الحافظ رحمه الله رجاله ثقات، إلا أن وداعة هذا أو أبا وداعة، ويقال أبو مطيع الأنصاري، البخاري رحمه الله وابن أبي حاتم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وابن حبان لم يذكره في الثقات، والحافظ رحمه الله في التقريب قال مقبول مقبول، وهذه يعني الصيغة دون غيرها في التوثيق. فهذا الحديث يذكر فيه أبو سعيد الخدري أن رجلا، من هذا الرجل؟ ما يضرنا جهالته لأنه صحابي، ما يضرنا ألا نعرف من هو هذا الرجل، أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية. الجارية هي الأمة المملوكة، وليس المقصود الفتاة الصغيرة، إنما المقصود في هذا الحديث الأمة المملوكة. إن لي جارية وأنا أعزل عنها، عرفنا ما هو العزل، قال وأنا أكره أن تحمل. هذه الجملة تعليلية، يعني أنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، أي لأني أكره أن تحمل. لماذا؟ لثلاث علل. العلة الأولى أنها لو حملت صارت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها، أنتم نسيتم هذا قد مضى معنا في كتاب البيوع، أم الولد لا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفرقة بين الأم وولدها. ثم العلة الثانية بأنه حتى لو مات ولدها فبيعت فإن ذلك ينقص من ثمنها، ينقص من ثمنها. ثم العلة الثالثة بأن أم الولد هذه لو مات عنها سيدها فإنها تكون قد عتقت، فيفوت ذلك على الورثة، يعني ما يستطيع الورثة أن يتصرفوا فيها لأنها قد صارت حرة. هذه علل يعني ثلاثة، والناس ربما ما يستوعبونها لأنه في زماننا ما يوجد يعني هذا الشيء، لكن العلة الأولى لكراهية هذا الرجل أن تحمل جاريته بأنها لو حملت صارت أم ولد وأم الولد لا تباع. العلة الثانية أنه حتى لو مات ولدها فبيعت فإن ثمنها يكون ناقصا. ثم العلة الثالثة أنه إذا مات سيدها ذاك الذي أحبلها فإنها تصير عتيقة. فلذلك الصحابي قال وأنا أكره أن تحمل، ثم قال وأنا أريد ما يريد الرجال، يعني كناية عن الجماع، يعني سبحان الله تعارضت عنده المصالح، يعني هو يريد ما يريد الرجال وفي نفس الوقت يريد أن يستبقي الجارية على ثمنها الأول وألا يحال بينه وبين بيعها متى ما أراد، وما يريدها أن تحمل. ثم قال وإن اليهود تحدث على حذف إحدى التائين، أي تتحدث مثل ما قال الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى، فحذفت إحدى التائين تخفيفا. وإن اليهود تحدث أن تلك هي الموؤودة الصورة. عرفنا بالأمس بأن الوأد هو ما كانت العرب تعهده من دفن الأولاد، إما خصوص الإناث خشية العار أو عموم الإناث والذكور خشية الإملاق. فاليهود كانوا يشبهون هذه بهذه، وكانوا هم المفتين وهم المنظرين لأهل المدينة باعتبارهم أهل الكتاب، فكانوا يحدثون بأن العزل الموؤودة الصورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت اليهود. هذا ليس بغريب عليهم، لأن الله عز وجل وصفهم في القرآن بأنهم سماعون للكذب، وأنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وأنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنه كذب، يعني يتعمدون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بما وصفهم الله به، قال كذبت اليهود. لو أراد الله أن يخلق ما استطعت أن تصرفه، لأن الله جل جلاله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا المخلوق يكون من ماء يسير، يعني الآن الأطباء يذكرون بأن هذا الماء الدافق الذي ما يملأ الكف يكون فيه من الحيوانات المنوية الملايين، ولا يكون اللقاح إلا من واحد من هذه الحيوانات. فالإنسان مهما احتاط ومهما كره الحمل، إذا أراد الله عز وجل خلقه فإنه يخلق، وهذا مشاهد الآن. كم من إنسان يستخدم يعني الموانع، وكم من امرأة تكره الحمل ثم بعد ذلك يحدث بإذن الله عز وجل، يحدث الحمل بإذن الله. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد بأنه يجوز السؤال عما يستحيا منه إذا كان لبيان الحكم، يجوز السؤال عما يستحيا منه، يعني هذا الرجل ذكر في سؤاله أمورا يستحيا منها، قوله يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل، هذا حديث عن الجماع، وأنا أكره أن تحمل، هذا حديث أيضا عن الجماع، ثم قال وأنا أريد ما يريد الرجال، لكن هذا الرجل رضي الله عنه سأل من أجل أن يتعرف على الحكم. ولذلك أيها الإخوان ما ينبغي أن يمنع الإنسان حياؤه من أن يسأل عما يجهل. والخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله قال منزلة الجهل بين الأنفة والحياء. منزلة الجهل بين الأنفة والحياء، يعني الإنسان من أين يأتيه الجهل؟ إما من الأنفة الكبر ما يريد يسأل، وإما من الحياء، أو كما قال بعض العلماء ميمان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. ميمان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. وسيدة عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يسألن عن العلم. وأم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. واضح يا الناس؟ طيب، الفائدة الثانية، يعلم أن ما مضى معنا من قوله عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة تفضي إليه ثم ينشر سرها، بأن هذا إذا لم تدع إليه حاجة، إذا لم تدع إليه حاجة. أنتم معي؟ يعني أحيانا يكون الشاب حديث عهد بزواج ويحتاج أن يسأل عن بعض الأمور التي تتعلق بالمعاشرة الزوجية، ما في مانع، ما في مانع، لأنه ما ذكر هذه الأمور من باب نشر الفاحشة أو من باب الإدلال برجولته وإظهار فحولته، وإنما ذكرها من أجل أن يتعلم، فما في مانع من ذلك. أما الإنسان الذي يتكلم بهذه الأمور من غير حاجة فلا شك أنه مذموم مقبوح، وقد مثله النبي صلى الله عليه وسلم بشيطان لقيه شيطانه فضاجعها على الطريق والناس ينظرون. واضح يا الناس؟ طيب، الصحابي قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال. قوله أنا أريد ما يريد الرجال نستفيد منه فائدة، وهو استحباب التكنية عما يستحيا منه، استحباب التكنية عما يستحيا منه. وقد مضى معنا بأن ربنا حيي كريم يكني عما شاء بما شاء، ولذلك يكني عن الجماع في القرآن بالإفضاء، بالمباشرة، بالمسيس، باللمس، بالغشيان ونحو ذلك. حتى لما ذكر قصة يوسف مع تلك المرأة فإنما ذكرها بألفاظ ليس فيها شيء من يعني إثارة الغرائز ولا التحريض على الفواحش، معاذ الله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهانا ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. أما الآن ما يوجد في دنيا الناس من القصص الخليعة التي تفصل في هذا الأمر تفصيلا وتدخل في الأمور الدقيقة وما إلى ذلك، فهذا من باب إشاعة الفاحشة. والله جل جلاله قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، قول الرجل وأنا أكره أن تحمل يستفاد منه أن جواز التقلل من الولد أو الحيلولة دون الحمل لسبب مشروع، لسبب مشروع. وأيضا يستفاد منه أن الإنسان لا يلام إذا كره شيئا يعود عليه بالضرر المالي. أن الإنسان لا يلام إذا كره شيئا يعود عليه بالضرر في ماله. أنه قلنا أن الصحابي ده بيكره أن تحمل المرأة. لماذا؟ لأنه سيحال بينه وبين بيعها إذا صارت أم ولد، ولأنها لو بيعت فسيكون ثمنها يعني منحطا، وبأنه لو مات عنها فإنها ستصير يعني حرة فيفوت ذلك على الورثة. واضح أيها الناس. فالرجل ها هنا كره ذلك للسبب المالي المادي. طيب، ثم قال: وإن اليهود تزعم أن تلك هي الموؤودة الصوراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود. نستفيد من هذا جواز وصف الشخص أو الأمة بما يطابق الواقع وإن كان مذموما، وإن كان الوصف مذموما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم هاهنا بماذا؟ بالكذب، وهو من أبشع يعني الأوصاف. لكن لأن هذا هو واقعهم، بأنهم قوم كذابون، ولذلك قال: كذبت يهود. ثم يستفاد من هذا الحديث أيضا أن قدر الله عز وجل غالب، أن قدر الله غالب، وأن أمره نافذ، وأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله. يعني أنت تريد والله يريد، ولا يكون إلا ما يريده الله جل جلاله. فقال: لو أراد الله أن يخلق ما استطعت أن تصرفه. طيب، ويستفاد من هذا الحديث جواز العزل، جواز العزل. طبعا في حق الزوجة لا بد أن يكون بإذنها، أما في حق المملوكة فلا يشترط ذلك، فلا يشترط ذلك. طيب، عندنا أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى سماه الوأد الخفي، في حديث جزامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها سمى العزل الوأد الخفي. وها هنا أنكر على اليهود تسمية العزل بالموؤودة الصغرى. فما الفرق بينهما؟ الفرق بأن اليهود سموا موؤودة مفعولة، يعني باعتبار أن وأدا قد حصل وقد كان. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جذامة ذاك الوأد الخفي، بمعنى أنه حيلولة دون الحمل، لكنه ليس بوأد حقيقي، ليس قتلا للنفس، ليس قتلا للنفس. طيب، هناك حديث رواه الإمام أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا أولادكم سرا، لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الفارس يدعثر عن فرسه. هذا الحديث أيها الإخوان، بعض العلماء قال بالنسخ، بأن أحد النصين ناسخ والآخر منسوخ. قالوا: وما علمنا التاريخ أيهما ناسخ وأيهما منسوخ. هذا فيما يتعلق بالغيلة، فيما يتعلق بالغيلة التي هي وطء المرأة المرضع أو إرضاع المرأة الحامل. الإمام ابن القيم رحمه الله قال: ليس هناك ناسخ ومنسوخ، وإنما الحديثان الحديث الذي فيه فوجدت الروم وفارس يغيلون أولادهم فلا يضرهم ذلك شيئا وهذا الحديث الذي فيه تشبيه الغيلة بأنها كحال الذي دعثر فارسا عن فرسه لم يتوارد على محل واحدة لم يتوارد على محل واحدة هذا الحديث الذي فيه تشبيه المغيل بأنه كالذي دعثر فارسا عن فرسه قال الجامع بينهم بأن فيه نوع أذى للولد يعني كما أن الذي يدعثر فارسا عن فرسه فيه نوع أذى وإن لم يقتل ذلك الفارس لكنه يؤذيه كذلك هذا فيه أذى للولد وطء المرأة وهي مرضع أو إرضاع المرأة وهي الحامل كونها ترضع وهي حامل فيه نوع أذى للولد لكنه لا يبلغ به يعني درجة أن يقتل فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس بين مفسدة هذه الغيلة وبين مفسدة منع الرجل عن وطء المرضع وهو يعلم صلوات ربي وسلامه عليه بأن المدة الرضاع قد تمتد إلى سنتين وأن الشاب أو أن الزوج خاصة إذا كان شابا يشق عليه أن يمتنع عن وطء المرأة طوال يعني تلك المدة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قاس بين يعني المفسدتين فإنه دفع المفسدة العظمى بالمفسدة الصغرى أو بالمفسدة الدنيا فلا تعارض بين يعني الحديثين والله تعالى أعلم وعن جابر رضي الله عنه قال هذا الحديث أيها الإخوة الكرام في الصحيحين رواه الإمام البخاري من طريق عطاء ابن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله وكذلك الإمام مسلم رواه من نفس الطريق ورواه أيضا من طريق سفيان الثوري ورواه أيضا من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تادرس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أي معشر الصحابة نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال والقرآن ينزل هذه جملة مؤكدة جملة مؤكدة لأنه معروف أن القرآن متى كان ينزل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بعده صلى الله عليه وسلم قرآن نزل لكن هذا من باب تأكيد الكلام وأما قوله ولو كان شيئا ينهى عنه أي لو كان العزل شيئا ينهى عنه فهذا إدراج في الحديث ليس من كلام جابر وإنما من كلام سفيان كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن هذا من كلام سفيان الراوي عن جابر وليس من كلام النبي ليس من كلام جابر بن عبد الله هذا الذي يسميه أهل المصطلح بالإدراج أن يدخل في الحديث كلام ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظنه من يأتي بعده أنه من كلامه عليه الصلاة والسلام قال ولو كان شيئا أي لو كان العزل شيئا أو على رواية ولو كان شيء على أن كان هاهنا تامة ينهى عنه لنهانا عنه القرآن طيب الرواية الأخرى أصرح في أنه بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم فلم ينهنا. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه ما استفيد من قبله. أولا جواز العزل، ثم يستفاد منه أيضا الاستدلال بالسنة التقريرية الاستدلال بالسنة التقريرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الشيء فلا ينهى عنه. طيب بعض الناس أحيانا يكابر، يعني خاصة في المناظرات العلمية، فيقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع وما علم. طبعا هذا احتمال، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطلع فالله جل جلاله يعلم، والمرحلة مرحلة تشريع، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. واضح أيها الناس؟ فمثل هذا لا يحتج به، وإنما هو يكون من باب الشغب. نعم. فأيضا من فوائد الحديث بأن الشريعة الإسلامية جاءت بالتخفيف على الناس والتيسير عليهم، جاءت بالتخفيف على الناس والتيسير عليهم. يعني الحمد لله شريعتنا ما فيها عسر قط، ما فيها عسر قط. ثم أيضا من فوائد الحديث أن الأحكام الشرعية تدور مع المصالح، أن الأحكام الشرعية دائرة مع المصالح، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. نعم. نعم. هذا الحديث في الصحيحين من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وفي الحديث بأن قتادة سأله أو كان يطيق ذلك، أو كان يطيق ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله توفي عن 9 نساء، أو كان يطيق ذلك؟ فقال له أنس إنا كنا نحدث أنه أعطي قوة ثلاثين، وفي رواية قوة 40. كان يطوف أيضا، هذا تكنية عن الجماع، يطوف على نسائه بالغسل الواحد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجامع ثم يجامع ثم يجامع دون أن يغتسل ما بين يعني هذه الجماعات. فعلم بذلك بأنه ليس مطلوبا من الإنسان أن يغتسل. لكن هناك حديث آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي رافع، قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه يغتسل عند هذه ويغتسل عند هذه، فقلت يا رسول الله أفلا كان غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا أزكى وأطيب وأطهر. هذا رواه الإمام أحمد، لكن رواية أنس هذه التي في الصحيحين هي أرجح، أو يمكن الجمع بينهما بأن هذا على سبيل هذا حديث أنس على بيان الجواز، وحديث أبي رافع على بيان الاستحباب، لأنه يجوز أن يجامع الإنسان مرة بعد مرة من غير اغتسال، هذا جائز، والأفضل أنه يغتسل بين الجماعين. طيب، وهناك حديث آخر إذا جامع أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغسل ذكره وليتوضأ فهو أنشط للعود. فهو أنشط للعود. هذا أيضا على سبيل الاستحباب، أن الإنسان إذا جامع ثم أراد أن يعاود الجماع، هذا الكلام يستفيد منه خاصة الشاب حديث عهد بعرس، فإنه قد يحتاج للجماع مرارا، فنقول له الأفضل بين الجماع والجماع أن تغتسل، فإن لم تستطع فالأفضل أن تغسل ذكرك وتتوضأ، هذا من باب التنشيط و يعني حسن الاستعداد، وكله عبادة، الوضوء عبادة والجماع عبادة، فهو أنشط للعود، فهو أنشط للعود. أيضا هذا الحديث أيها الإخوة الكرام استدل به أهل العلم على أن القسم لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان للإنسان أكثر من زوجة فإنه يجب عليه القسم بينهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، ليس المقصود الميل بالمحبة القلبية، فهذا أصلا لا بد منه، ولكن المقصود الميل العملي، الميل المحسوس، بمعنى أن يميل في النفقة أو أن يميل في المبيت، فإنه يجيء يوم القيامة وشقه مائل، يأتي يوم القيامة يمشي بجانب واحد ما يمشي معتدلا، والجزاء من جنس العمل. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا من خصائصه أنه لم يكن القسم واجبا عليه، لأن الله جل جلاله قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وبعض العلماء قالوا لا، فإن هذا الطواف الظاهر أنه كان بالنهار والليل عماد القسم، الليل عماد القسم، ولذلك علماؤنا المالكية يقولون بأنه لا بأس بأن الإنسان يتسلل في ليلة هذه فيذهب إلى تلك، لو مثلا كانت هذه حائضا أو كانت نفساء هذه التي عندها الليلة والرجل لا يصبر عن الجماع، فإنه يذهب إلى الأخرى يقضي وطره ثم يعود. لكن مهما يكن من أمر فالإنسان الذي ابتلي بهذا عليه أن يتحرى العدل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وسيأتي معنا باب إن شاء الله كامل، باب القسم بين الزوجات، باب القسم بين الزوجات، وسيتبين لنا كيفية يعني هذا القسم. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ويكون الكلام ابتداء من درس الغد عن باب الصداق، الأحاديث التي أوردها الحافظ في باب الصداق، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم.